الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد. كنا قد شرعنا اليوم في ترجمة الإمام النووي رحمه الله، واضح؟ ولكن لم نكملها، نحاول أن نذكر ما يتعلق به الآن وحتى نشرع غدا إن شاء الله في الكتاب. إذا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكرنا مولده وذكرنا حياته. الإمام النووي كان رجلا زاهدا عالما فقيها متفننا في كل الفنون، فنون الشرع، حتى قال عنه جلال الدين السيوطي رحمه الله، قال: محرر المذهب ومهذبه. محرر المذهب معناه الذي ينسب الأقوال إلى قائليها ويدقق في ذلك ويذكر اتفاقات علماء المذهب واختلافهم ونحوها، هذا هو المحرر. ففي الفقه المالكي من المحررين ابن عبد البر، وفي الفقه الشافعي من المحررين الإمام النووي، وفي الفقه الحنبلي الإمام ابن عقيل، وكذا في المذاهب الأخرى. قال: ومرتبه ومحققه إمام أهل العصر علما وعبادة وسيد أوانه ورعا وسيادة. فهو كان من أورع الناس في زمانه، وليس هو يعني سيد أولئك، ولكن هذا من باب الثناء، وقد تجاوز في ذلك كثير من العلماء. فتجدون في تراجم العلماء يقولون: عالم زمانه وفريد دهره، وهكذا. وقال عنه أيضا: فبه ثبت الله أركان المذهب، أي الشافعي، المذهب الشافعي، فهو شافعي المذهب، والقواعد، وبين مهمات الشرع والمقاصد. وقال: أثنى عليه الموافق والمخالف، حتى الأعداء أثنوا على الإمام النووي. والقاعدة والمثل يقول: والحق ما شهدت به الأعداء، الحق ما شهدت به الأعداء. أيضا قال هو عن نفسه رحمه الله: حفظت كتاب التنبيه، وهو للفيروزابادي رحمه الله، في نحو 4 أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من المهذب للشيرازي رحمه الله في باقي السنة. ففي عام حفظ كتابين عظيمين في الفقه، فرحمة الله عليه، كان من أحفظ الناس، له شيوخ كثر، منهم جمال الدين عبد الكافي بن عبد الملك أيضا، وهو مفتي الشام، وهو مفتي الشام أيضا، من شيوخه أبو الفتح عمر بن بندار التفليسي رحمه الله، وأبي إسحاق المرادي، وأيضا أبو البقاء النابلسي، وله مصنفات كثيرة، منها رياض الصالحين تعرفونه، وكم أتمنى أن أتذكره معكم، أنه كتاب لا بد من ذلك، لا بد منه. أيضا روضة الطالبين، وله التنبيه، وله كتاب الأذكار، وله هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، وهو التبيان في آداب حملة القرآن. توفي رحمه الله في ليلة الأربعاء الثلث الأخير من الليل، توفي وربنا عز وجل في سماء الدنيا فرحمة الله عليه، وذلك سنة 76 و600، فرحمة الله عليه. نشرع غدا إن شاء الله تعالى في أصل الكتاب، واضح؟ مباشرة نشرع في أصل الكتاب، بهذا نكون قد ذكرنا ترجمة الإمام النووي. التحقوا بأقسامكم، بارك الله فيك، حتى لا يكون يوم.